بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله في درسنا التاسع من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية. الموضوع النهاردة بقى بعد ما احنا خدنا القواعد طريق التعافي وخطوات التعافي من إدمان الإباحية، النهاردة هنتكلم عن ما هو المتوقع حدوثه في رحلة التعافي من إدمان الإباحية. هيحصل لك إيه عشان تخلي بالك؟ يقول سين راسل في كتابه كيف تقلع عن الإباحية How to Quit Porn: التعافي عملية طويلة، ومن المهم أن نلاحظ أن كل شخص مختلف عن الآخر، مش كل واحد زي التاني، ولكن هناك بعض الأشياء التي تنطبق على الجميع ولازم تعرفها إذا كنت أنت عاوز توصل لخط النهاية. وطبعا كلنا بإذن الله تعالى عايزين نوصل للنهاية. أول حاجة، اختلاف مدة التعافي. كتير قوي بيسألونا قد إيه محتاجين من الوقت عشان نتخلص من إدمان الإباحية. هذا الأمر يعتمد كليا على كل شخص بذاته. ففي أي عمر بدأت المشاهدة؟ ده سؤال تسأله نفسك وتسألين نفسك. كم عدد السنين اللي انت قضيتها في مشاهدة الإباحية والعادة السرية؟ وكم عدد المرات التي فعلت فيها ذلك؟ يبقى إذا الحاجات دي مهمة جدا تحدد بعد قد إيه أنت ستتعافى بإذن الله تعالى. في أي عمر بدأت المشاهدة، عدد السنين اللي قضيتها فعل ذلك، عدد المرات اللي أنت فعلتها أو فعلت فيها مشاهدة الإباحية أو العادة السرية. كل هذه العوامل تلعب دورا مؤثرا في تحديد المدة التي يحتاجها الشخص للتعافي. فكلما كانت مشاهدتك للإباحية مبكرة، كلما كان التعافي أصعب. فإنه لمن المحزن أن يكون العمر مثلا 25 سنة قضيت منهم 10 سنين في مشاركة الإباحية. ترضى بالله عليك؟ انت مش زعلان؟ زعلان، لكن بإذن الله مع بعض هنتعافى وهنبقى كويسين جدا. ولكن هذا لماذا؟ لأنه كلما بدأت مبكرا في مشاركة الإباحية، كل ما يزيد ارتباط دماغك بالإباحية وتعود عليها من خلال الدوبامين. بعض الأشخاص يشعرون بتحسن في خلال أسبوعين فعلا، وأشخاص تانيين مثلي يقول يعني سين راسل زيه أخدوا 6 شهور ليشعروا بالتحسن بس عشان يتحسنوا. يبقى إذن الموضوع بيعتمد على في أي سن أنت بدأت مشاركة الإباحية، قعدت كم سنة، عدد المرات اللي أنت شفت فيها الإباحية في خلال السنين اللي فاتت دي كلها. اسمعني، الدماغ لابد أن يتعافى ويشفى، صح ولا؟ فهو سبحان الله ده خبر جميل جدا أن الدماغ ده بيتميز بالمرونة العصبية، نيوروبلاستيسيتي. طيب، ولكن سبحان الله برغم ان هذا الخبر جميل جدا، يعني تخيل ان مفيش نيوروبلاستيسيتي وان مفيش مرونة عصبية وان اللي حصل في الدماغ مش هيرجع تاني، ده حاجة كارثة كبيرة. ولكن من رحمة ربنا ومن كرمه علينا وفضله ان بيتعافى الدماغ ويرجع زي الاول طبيعي، لكن هذا لا يحدث في غضون ايام. فانا اود ان اقول انها قد تحتاج لفترة قد تطول، ممكن توصل لسنة، ولكن واحد يقول سنة يا، ولكن ستبدأ في الإحساس بشعور رائع على الفور إذا بدأت في ترك الإباحية 100%. يعني كل الناس اللي بعتونا رسائل بعد ما بدأوا في التعافي وكده يشعروا بتحسن وراحة نفسية وتغير في حياتهم كامل. لكن عشان تنسى الإباحية تماما وتتعافى تماما هتحتاج إلى وقت طويل ربما. لكن لازم نلفت نظرك لحاجة، برغم أن هذا المرض مرض مزمن، مرض الإدمان، إلا أن احنا ممكن نتعافى من أثاره الجانبية وممكن نوصل لدرجة أن احنا تبقى عبارة عن ذكريات، إشارات خفيفة تأتيك من حين لآخر لكن لن تكون مثل السابق أبدا. يبقى دي أول نقطة، محتاج قد إيه عشان نتعافى؟ تختلف من شخص للتاني، ممكن تتحسن بعد أسبوعين، ممكن بعد شهور، حسب كل واحد فينا. الخبر الجميل إن في مرونة عصبية، يعني الدماغ يرجع زي الأول وأحسن بإذن الله تعالى، ولكن الكلام ده محتاج وقت. ولكن أيضا أن الإحساس بالشعور الرائع يبدأ على الفور إذا بدأت في ترك الإباحية. طيب، تاني حاجة، الانتكاس أمر طبيعي. الانتكاس أمر طبيعي، نعم، حاول ألا تقع، ده هدفنا واحنا بنتعافى ان احنا ما نقعش خالص، ولو هتموت ما انتكسي. ولكن اذا سقطت فانهض سريعا واجعلها مجرد بداية جديدة دون جلد للذات، دون قلق، دون شعور بندم يزيدك سقوطا. وقلنا قبل كده أن الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تجعل ندمك هذا يبقيك في حفرة الإباحية مرة أخرى. الندم ده يديك دفع للأمام، يديك أمل في رحمة ربنا، يديك أمل أنك هتبطل، تتعلم من خطأك، لكن مش هتستفاد حاجة إذا جلدت ذاتك. كل لمحة صغيرة للإباحية ستؤذيك، دي مهم جدا جدا، خلي بالك، كل لمحة صغيرة للإباحية ستؤذيك، هذا مهم. أليكسي بيقول أثناء عملية التعافي يجب أن تكون نسبة مشاهدتك للإباحية زيرو، يجب عليك أن تمتنع تماما عن الاستمناء، عن العادة السرية، لأنه في كل مرة تدخل صورة إباحية إلى راسك فإن الدوبامين سيفرز ويعزز مسارات إدمانك في الدماغ. إحنا هدفنا أثناء التعافي إضعاف مسارات الإدمان حتى لا يكون لها سيطرة عليك، وفي نفس الوقت تعزز وتقوي عاداتك الصحية الجديدة كما تكلمنا في الدرس الماضي، وحينها تصبح أنت المتحكم. مرة أخرى بنقول تاني إنها معارك صغيرة طول اليوم، إذا جاتك فكرة إباحية على رأسك جرب التقنية المعروفة بقاعدة 3 ثواني للتخلص من هذه الأفكار بعيدا، ثم افعل شيئا آخر. في كل مرة يحدث ذلك، طبعا قاعدة 3 ثواني دي عبارة عن إيه؟ إنك أول حاجة بتنتبه إن ده محفز أو مثير ليك، بعد كده بتقول لنفسك تشجعها وتقول لها لا أنا مش هبص، أنا ما شاء الله كملت أسبوع، أنا مكمل بإذن الله، أنت بطل، أنت بطل يا إسماعيل، أنت بطل يا إبراهيم، أنت بطل يا ريهام مثلا. يبقى معارك صغيرة طول اليوم بتجيلك، أفكار تتخلص منها إزاي مثلا بتقنية قاعدة 3 ثواني دي، تنتبه إن ده مثير، تقول لنفسك ده مثير، بعد كده تشجع نفسك إنك تكمل وتلتفت بعيدا عن هذا المثير. ففي كل مرة يحدث ذلك تجاهل الفكرة دي خالص، وإذا تجاهلتها فإنت كده إيه؟ أحرزت فوزا صغيرا. هذه الانتصارات الصغيرة ستصبح مع الوقت انتصارا إيه؟ كبيرا. المهم أهم حاجة لا تنسى هذه الإيه؟ الكلمة، كل لمحة صغيرة للإباحية ستؤذيك. ولتكن على علم أنه في كل مرة ستستسلم فيها للمشاهدة أو الاستمناء فإنك ستمنح مسار الإدمان بعضا من العصير، شوف التعبير ده، الذي يبقيه حيا على قيد الحياة. شوف، تخيل، اوعى تنسى التعبير ده أبدا. أي مشاهدة للإباحية أو أي مرة هتمارس فيها السرية أنت بتديله جرعة عصير، جرعة جلوكوز عشان يدنه حي. الإدمان، وحش الإدمان اللي جواك حقيقي، أن تقدمك 3 خطوات وتراجعك 2 يعتبر صفقة. نعم أنت بتتقدم، لكن حاول أن تفوز في غالب المعارك اللي أنت بتخوضها، ثم بعد ذلك هنئ نفسك عندما تنتصر وتفوز. ممتاز جدا. 4، مقتول جنسيا. إيه المصطلح ده؟ هذا المصطلح معروف في عالم ما بعد ترك الإباحية، وهو مهم أن تعرفه أثناء تعافيك، حيث رغبتك في ممارسة الجنس تذهب ربما بالكلية، فلن تصف الصباح عند الاستيقاظ من النوم ولا شهوة، إنها كنوبة قلبية، فتصبح كمن لقي حتفه جنسيا، اتقتلت يعني. هناك الكثير من الرجال يشعرون بذلك لمدة قد تصل إلى بعض الأسابيع أو لعدة شهور، مش بنقول كل الناس بتشعر بكده، والبعض أحيانا يكون على ما يرام، وأوقات أخرى لا يكون كذلك. بعض الشباب فعلا بيبعتولنا يقول أنا حاسس إن أنا مش عندي شهوة، فبنقول له ده طبيعي في الفترة الأولى من التعافي من إدمان الإباحية، لا تقلق، لا تندهش عندما يحدث هذا من الطبيعي أن يحدث لبعض الوقت بعد الإقلاع عن الإباحية، ولكن مع مرور الوقت ستذهب تلك الأعراض، فكن مطمئنا. أعراض الانسحاب ده موضوع أيضا بيختلف من شخص للتاني. بعض الناس المدمنين على الإباحية لما بيوقفوا مشاهدة الإباحية والعادة السرية سبحان الله بيصبحون أفضل من دي قبل في خلال أسابيع، وما يكونش عندهم أي أعراض الانسحاب. ولكن بعض الأشخاص التانيين بيعانوا من أعراض انسحابية. سين راسل بيقول وأنا كنت واحد منهم، فلقد كنت معتمدا على مخدر الإباحية فترة أكثر من 10 سنين ثم توقفت. فإذا كنت تتعاطى مخدر، أي مخدر، وقفت فجأة، فلازم يكون عندك أعراض انسحابية تشتكي منها، حتى مع الإباحية، فإن هذه الأعراض لا تختلف كثيرا. أعراض الانسحاب ممكن تكون خفيفة وممكن تكون شديدة، زي الاكتئاب والقلق وأشياء من هذا القبيل. بعض الناس تشكو من صداع، بعض الناس تشكو من أرق، بعض الناس تشكو من نوم كتير. أنا لا أقول هذا لكي أخيفكم، فقط حتى لا تفزعوا إذا حدث لكم ذلك. حصل لك أي أعراض، إنهاك عام زي ما قلت لك، ضيق، اكتئاب، اعرف إن دي من أعراض الانسحاب بعد توقفك عن مشاهدة الإباحية والعادة السرية. سين راسل مثلا بيقول: أنا كنت متوتر للغاية ومكتئب عندما توقفت، فلم يكن لدي أي مستقبلات للدوبامين ولا شيء يعطيني جرعة من الدوبامين، فلقد انقطع المصدر. زي ما قلنا الدوبامين ده هو المحفز وهو مصدر السعادة، فأنت لو أنت قعدت فترة طويلة تشاهد الإباحية، فالريسبتورز مستقبلات الدوبامين بتقفل، فما فيش حاجة بتستقبل الدوبامين. فدلوقتي انت لا عندك محفز ولا عندك اي شعور بالسعادة ولا اي متعة في الحياة، وتحس ان انت ضايع. مع الوقت الريسبتورز تبدأ تفتح تاني والدوبامين يبدأ ايه يفرز. يجب عليك ان تعرف هذا جيدا، وتعرف انه مع الوقت فان الدماغ سيتعافى وستمر هذه الاعراض بامان. اذا كنت تعاني من هذه الاعراض فعليك فهم الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، لانك اذا اشتكيت من هذه الاعراض ستشعر وكأن هذا هو نهاية العالم، وستشعر بأن تلك الأعراض لن تزول، ولكنها ستزول. أنا بقول لك ستزول بإذن الله، وهذا إحساس كل شخص مر بتلك التجربة. طيب افترضنا أن الأعراض دي كانت شديدة جدا وتأثيرها سلبي جدا عليك، وأنت مش قادر تتحمل، ممكن تستشير طبيب نفسي يعطيك بعض الأدوية اللي بتساعدك. لكن أنا بقول كده ليه؟ عشان في بعض الناس بتبقى حالاتها صعبة جدا جدا، وممكن حياتها الصعبة دي تخليها تنتكس كتير وترجع تاني للإباحية. فلو في أعراض أنت مش قادر تتحملها ومش قادر تسيطر على نفسك، استشير دكتور هيديك بس إيه، حاجة مضادة للاكتئاب، حاجة تخفف عنك الأرق، حاجة تخفف عنك القلق، بس كده، لكن بشرط تتوقف عن الإباحية. 6. استعادة الحساسية. سؤال يأتيني في كثير من الأحيان: متى أستعيد قوتي الجنسية مرة أخرى؟ طبعا ده بيختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص يستعيدون قوتهم على الفور، والبعض الآخر يستغرق بعض الوقت. معظم الناس يقلعون الإباحية، سبحان الله، ليه؟ بسبب فقد القدرة على الانتصاب. احنا المفروض نقلع الإباحية عشان نرضي ربنا، لكن هو ده للأسف، يعني أغلب الناس بتخاف على نفسها من عدم القدرة على الانتصاب فبيقلع. لذلك يكون من المثير عودة الإحساس لهم مرة أخرى. بعد سنة ستصبح حواسك ونظرتك تجاه زوجتك حساسة للغاية. طبعا هو سين راسل لأنه كان مدمن شديد الإدمان فقعد فترة طويلة، لكن ممكن الحساسية ترجع لك بعد فترة بسيطة. وبعدما كنت تعاني من صورة القذف، فأيضا ستصبح ذلك الزوج الذي لا يكتفي بمرة واحدة، ما عندكش إيه صورة قذف بفضل الله. هناك العديد من الرجال الذين اعتادوا على حرية ممارسة الجنس والإباحية، نسأل الله العافية، فبدأوا يشاهدون الإباحية عندما كانوا في سن 10 سنين، وللأسف مارسوا الفاحشة في سن 18. في رأيي شخص مثل هذا لم يمارس الجنس الصحيح والشرعي، ولا يمكن أن نشجعه على هذا. يعني شوف سين راسل نفسه بيقول لك اللي أنت بتعمله ده غلط، ولكن الله عز وجل أيضا في ديننا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. الزنا ده طريق يعني غير مشروع لإرواء الشهوة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى مفيش شهوة ربنا خلقها إلا جعل لها طريق مشروع ومتنفس طبيعي. لكن أنا بقول يعني افترضنا في شباب مش قادرين يتجوزوا، يعمل إيه؟ يصبر، يتعفف، يستقيم، ويستغل قلنا وقته اللي هو بيقضيه الآن في تطوير نفسه، في تطوير ذاته، في نجاحه، يكتسب المال، ينجح في وظيفته، في كليته، علشان يقدر إن هو لما يجي يتزوج أول حاجة يكون عنده حافز للزواج لأنه مش مدمن إباحية، فيطلب الزواج بدري، وربنا بإذن الله هيعينه بإذن الله. طالما هو يريد العفاف فربنا هيعينه بإذن الله. تاني حاجة، يبقى أول حاجة يطلب الزواج، تاني حاجة يكون مستعد جسديا وماديا، صح ولا لا؟ لأنه مضيعش عمره ووقته وأصبح فاشل بسبب الإباحية. 7. لا تحبط إذا كان لديك أحلاما جنسية. بعد شهرين بدأت، يقول سين راسل، أشاهد إباحية في نومي بشكل خطير. كنت أحتلم بكل الأشكال كما لو كنت حرفيا أمام الكمبيوتر وأنا أشاهد الإباحية. هذا جعلني أكتئب، فبعد كل هذا العمل الشاق خلال ساعات الاستيقاظ أنتكس في نومي. ظننت أنني لن أشفى أبدا، ولكني فعلتها. فإن حدث هذا لك فلا تقلق. بعض الناس ما قلنا فعلا بيبعتولنا بيحتلم كتير، فلو كنت بتحتلم كتير في الأول وده بيضايق طبعا انك تشوف مشاهد اباحيه اثناء النوم وبيثيرك وكده، فاصبر وان شاء الله مع الوقت هتتعافى ولن تشكو من هذا من هذه الاعراض ابدا. يبقى احنا في الدرس ده خدنا 7 حاجات ممكن تحصل لغالب الناس في طريقه تعافيهم. طبعا اتكلمنا عن اختلاف مدة التعافي بتختلف من واحد لاخر. قلنا الانتكاس ده لازم تتعلم منه، ما تجلز مش تجلد ذاتك، لازم تعرف ان كل لمحة صغيرة للإباحية ستؤذيك، وكمان ممكن تشعر انك فقدت شهوتك تماما. ده هيكون لبعض الوقت، لكن ابشر ان شاء الله هترجع لك قوتك مرة تانية. ممكن يحصل لك بعض اعراض الانسحاب، استحمل واصبر مع الوقت هتروح. استعادة الحساسية، ايضا حساسيتك تجاه زوجتك لو انت متزوج هترجع لك بإذن الله تاني بعد فترة. إذا أنت احتلمت كتير أثناء النوم في أول التعافي ما تتضايقش وما تزعلش، بإذن الله ده هيزول مع التعافي إن شاء الله تعالى. كان معكم أخوكم الدكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية. بكرر عليكم وأتمنى أنكم تزوروا موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية، تقرأوا فيه وتتثقفوا وتتعلموا. كذلك صفحتنا على الفيس، صفحة علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر، وقناتنا على اليوتيوب، قناة علاج إدمان الإباحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.